الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل شيخنا عنا خيرا وارفعنا وعن كل سوء مكروه. قال الإمام ابن حجر رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لمريض صلى على وسادة برم بها، فقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فهم إيماء واجعل سجودك أقرب من ركوعك. رواه البيهقي بسند طويل ولكن صحها أبو حاتم المقفى. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمريض صلى على وسادة فرم بها، وقال صل على الأرض إن استطعت وإلا فأم إيماء واجعل سجودك أخر من ركوعك. رواه البيهقي بسند قوي ولكن صحابة مقطع. قال الحديث أخرجه البيهقي في المعرفة من طريق سفيان الثوري، وفي الحديث فرم بها وأخذ عودا ليصلي عليه فأخذه فرم به، وذكر الحديث. وقال البزار لا نعرف أحدا رواه عن الثوري غير أبي بكر الحنفي، وقد سئل عنه أبو حاتم فقال الصواب عن جابر موقوفا ورفعه خطأ. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام أبي حاتم في العلل لولده المجير الأول 113. قال وقد روى الطبراني من حديث طارق بن شهاب عن ابن عمر قال عاد صلى الله عليه وسلم مريضا فذكره في إسناده ضعف، والحديث دليل الضعف في إسناده للطبراني في الكبير 1262 بعدها. وجه الضعف فيه أنه أعله الهيثمي في مجمع الزوائد 248 بحفص بن سليمان قال إنه متروك، قال إنه متروك. قال والحديث دليل على أنه لا يستخر له المريض ما يسجد عليه حيث تعذر عليه سجوده على الأرض. يعني الحديث الموقوف الذي الراجح وقفه عن جابر رضي الله عنه، وأما المرفوع فلم يثبت. قال حيث تعذر عليه سجوده على الأرض، فقد أرشده إلى أنه يفصل بين ركوعه وسجوده فيجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن تعذر عليه القيام والركوع فإنه يؤمن من قعود لهما داعٍ الإيماء بالسجود أخفض من الركوع، أو لم يتعذر عليه القيام فإنه يؤمن بالركوع من قيام ثم يقعد ويؤمن بالسجود من صعود. وقيل في هذه الصورة يؤمن بالسجود من قعود، وقيل في هذه الصورة يؤمن لهما من قيام ويقعد للتشهد، وقيل يؤمن لهما كليهما من قعود ويقوم القراءة، وقيل يسقط عنه القيام ويصلي قاعدا، فإن صلى قائما جاز وإن تعذر عليه القعود أو ما لهما من قيام. كما ترى أن الحديث لم يثبت في مسألة الإيماء بهذه الكيفية، لكن مع ذلك موقوف، وأن من عجز عن الصلاة على الأرض له أن يشير إشارة يومي معناه يحرك رأسه للأمام ويكون أخفض في سجوده من ركوعه، ولا يتخذ سادة يقربها من حيث سجوده يسجد عليها، وإنما بقدر ما يستطيع يومي ويكون سجوده أخفض من ركوعه، كالذي يصلي على الراحلة في النافلة وفي السفر يوم إيماء وما يتخذ له شيئا يسجد عليه. حتى لا بأس أن ينحني في سجود خاصة. قال الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى باب سجود السهو وغيره من التلاوة والشكر. في بلوغ المرام بعض النسخ ما فيها التهويل. قال عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين ولم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قرأ الصلاة وانتظر الناس يسلمه كبره وجالس وسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم أخرجه السبعة، وهذا رواه البخاري. وفي رواية المسلم يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد، ويسجد الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. مكان ما نسي من الجلوس، لأن هذا جابر للواجب وجابر للمندوب، يعني لا يقال إن القيام إن التشهد الأوسط عبارة عن مندوب، بل واجب، يعني يقول التشهد وسجود السهو يجبر الواجب في مثل هذا الحال، إذا استتم قائما لا يعود ويسجد للسهو، يسجد قبل أن يسلم في مثل هذا الحال كما دل الدليل. قال الصنعاني رحمه الله عن عبد الله بن محيمة رضي الله عنه تقدم ضبطه وترجمته، وتكرر على الشارح ترجمته وأعادها هنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام بركعتين أوليين بالمثنتين التخفيتين، ولم يجلس، وتأكيد الإقامة من باب أقوله له ارحل لا تقيمن عندنا لا تقيمن عندنا. فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم أخرجه السبعة، وهذا رواه البخاري. قال الحديث دليل على أن ترك التشهد الأول سهوا يجبره سجود السهو، فقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي يدل على وجوب التشهد الأول، وجبران هنا عند تركه دل على أنه وإن كان واجبا فإنه يجبره سجود السهو، والاستدلال على عدم وجوبه بأنه لو كان واجبا لما جبره سجود السهو، إذ حق الواجب أن يفعل بنفسه لا يتم، إذ يمكن أنه كما قال أحمد بن حنبل واجب، ولكنه إن ترك سهوا جبره سجود السهو، وحاصله أنه لا يتم الاستدلال على عدم وجوبه حتى يقوم الدليل أن كل واجب لا يجزئ عنه سجود السهو إن ترك سهوا. وقوله كبر دليل على شرعية تكبيرة الإحرام لسجود السهو، وأنها غير مختصة بالدخول للصلاة، وأنه يكبرها وإن كان لم يخرج من صلاته بالسلام منها. الذي يظهر أن هذه تكبيرة السجود ما تكبيرة الإحرام، يكبر وسجد، وما يحتاج إلى أن يكبر تكبيرة إحرام ثم يكبر تكبيرة السجود، وإنما يتداخلان. هذا هو، ليس فيه أنه كبر الإحرام، فقول الصنعاني هنا الإحرام كون فيه نظر جدا، وإنما هو تكبير السجود، كبر فسجد. انظر الحديث، قال صلى الله عليه وسلم حتى إذا قصر وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس وسجد سجده، ما قال كبر ثم كبر فسجد، فهو تكبير السجود وليس تكبير الإحرام. هذا فهم فيه نظر من قوله في أنها تكبير الإحرام للسجود السجود السهو. ثم أيضا قوله لدخول الصلاة تكبير الإحرام يفتتح به الصلاة، وهذا الآن ما زال في صلاة، يعني انتقصت صلاته، واستدلوا بأن الكلام من الناس الساهي أنه لا يبطل الصلاة بكلام النبي صلى الله عليه وسلم في حالة ما إذا سلم ركعتين. الشاهد من هذا أن الاستدلال بهذا في هذا الموضع من أنه كبر ذلك التكبير للدخول في الصلاة تكبير إحرام بعيد جدا لا يدل عليه. قال وأما تكبير النقل فلم يذكر هنا، ولكنه ذكر في قوله وفي رواية لمسلم عن عبد الله بن محيمة يكبر في كل سجدة وهو جالس ويسجد الناس معه. قال فيه دليل على شرعية تكبيرة النقل كما سلف في الصلاة، وقوله مكان ما نسي من الجلوس كأنه عرف الصحابي ذلك من قرينة الحال، فهذا رواه مدرج من كلام الراوي ليس حكاية لفعله صلى الله عليه وسلم الذي شاهده، ولا لقوله صلى الله عليه وسلم، وما فيه دليل على أن محل مثل هذه السجود هذا السجود قبل السلام، ويأتي ما يخالف هذا والكلام عليه. لا يخالف، كل بحسبه، سيأتي على أنها قبل السلام وحالة ثانية قبل السلام مع ذلك بعد السلام. نعم. وأن من سلم من سجد قبل أو بعد النووي ينقل أقوال عامة أهل العلم أن ذلك جابر للخلل، لكن وضع كل سجنه وضعه هو السنة. ثم لم يذكر التشهد لعله يذكره بعد لأنه شاذ، التشهد لسجود السهو شاذ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى وفي رواية لمسلم وفي رواية مسلم دلالة على وجوب متابعة الإمام، وفي الحديث دلالة أيضا على وجوب متابعة الإمام وإن ترك من هذا حاله، فإنه صلى الله عليه وسلم أقرهم على متابعته مع تركهم في التشهد عمدا. وفي تأمل احتمال أنه ما ذكر أنه تركه وتركوا إلا بعد تلبسه وتلبسه بواجب آخر. لو لم يتابعوا في مثل الحال في مثل هذا الحال لو لم يتابعوه يبقاه يصلي وهم يصلي شيئا من الصلاة الواجبة وهم قعود، ولا يجب لهم أن يقعدوا وهو قائم، لما جيل الإمام ليتم به. فهذا شيء آخر خلاف ما إذا زاد خامسة لا يتابع فيها، فلا يعمم مثل هذا القول على متابعته مطلقا، ولكن في مثل هذا الحالة إذا استثم قائما لا يعود والمأموم يتابعونه. كان جالسا على أن يكون وجلس في الفقع الأول ناسيا قلنا ما الثانية ثم جلس وصبح وصبح ما رضي يقوم في سنة ما فعل إلا رفع وسلم بهم وتشهد بهم وتشهد بهم ثم قام وقام الثالثة يجلس معه ما يجوز أن يقوم، يجلس معه تابعا في الجلوس، فإذا فرغ من صلاته أو بين له يسجد للسهو جبرا للخلف. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشاء العشي ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها، وفي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، وخرج سرعان خرج سرعان الناس سرعان الناس فقالوا قصرت الصلاة، وفي القوم رجل يدعوه النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ فقال لم أنس ولم تقصر. فقال بلى قد نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه فكبر متفق عليه واللفظ للبخاري. وفي رواية لمسلم صلاة العصر، ولأبي داود فقال أصدق باليدين فأومأ أي نعم، وهي من الصحيحين وهي في الصحيحين لكن بلفظ قالوا. وفي رواية له ولم يسجد حتى يفقنه الله ذلك. قال الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي وبفتح العين المهملة وفتح الشين المعجمة وتجديد المثنى التخطيرية. قال الأزهري ما بين زوال الشمس وغروبها، قد عينها أبو هريرة في رواية مسلم أنها الظهر وفي أخرى أنها العصر، ويأتي وقد جمع بينهما بأنها تعددت القصة ركعتين ثم سلم ثم قام إلى خشبة في مقدم المسجد فوضع يده عليها. وفي القوم المصلين أبو بكر وعمر فهابا أن يكلمه، أي لأنه سلم على ركعتين فخرج من المسجد. وذلك لأنه زمن وحي، حيث أن ذلك زمن وحي، هابا أن يكلمه في أنه زمن وحي محتمل أنها قصر الصلاة، ولهذا استفسر ذو اليدين قال أقصر الصلاة أم نسيت. وخرج من المسجد سرعان الناس بفتح السين المهملة فتح الراء وهو المشهور ويروى بإسكان الراء، وهم المسارعون إلى الخروج قيل وبضمها وسكون الراء. شرعا؟ نعم الذي أول قال أنهم شرعا للناس أي الذين مستعجلون الذين يخرجون بعد الصلاة مباشرة شرعا، خلاف هذا أولى. قال وهم المزارعون للخروج إلى وبضمها وسكون الراء على أنه جمع سريع كقبيل وقفزان، فقالوا أثرت بضم القاف وكثر الصاد، الصلاة ويروى بفتح القاف وضم الصاد كلاهما صحيح من الأول أشهر. أثرت وكثرت. ورجل يدعوه أي يسميه النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذا اليدين، وفي رواية يقال له الخربقان. الخرباق الخرباقان يقال له الخرباق بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء باء موحدة فآخره قاف لقبل اليدين لطول كان اليدين. وفي الصحابة رجل آخر يقال له بالشمالين وهو غير ذي اليدين. هكذا قال العلائي أيضا. هو لمزهري. نعم في جزء شرح ذي اليدين حديث اليدين. هو لمزهري فجعل ذا اليدين وذا الشمالين واحدا. وقد بين العلماء وهمه فقال يا رسول الله أنسيت أن قصرت الصلاة؟ أي شرع الله قصر رباعية لثنتين؟ فقال لم أنسى ولم تقصر، أي في ظني. فقال بلى قد نسيت فصلى ركعتين ثم سلم ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه فكبر ثم وضع رأسه فكبر فسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر، متفق عليه واللفظ للبخاري. قال الصنعاني رحمه الله الحديث قد أطال العلماء الكلام عليه وتعرضوا لمباحث أصولية وغيرها، وأكثرهم استفاء لذلك القاضي عياض. ثم المحقق ابن دقيق العيد في شرح العمدة قد وفين المقام حقه بحواشيها. والمهم هنا الحكم الفرعي المأخوذ منه، هو أن الحديث دليل على أن نية الخروج من الصلاة وقطعها إذا كانت بناء على ظن التمام لا يوجب بطلانها ولو سلم التسليمتين، وأن كلام الناس لا يبطل الصلاة، وكذا كلام من ظن التمام. وبهذا قال الجمهور من السلف والخلف، وهو قول ابن عباس وابن الزبير وأخيه عروة وعطاء الحسن وغيرهم، وقال به الشافعي وأحمد وجميع أئمة الحديث، وقال به الناصر من أئمة الآل، وقال في الحنفية والهادوية التكلم بالصلاة ناسيا أو جاهلا يبطلها، مستدلين بحديث ابن مسعود وزيد بن أرقم في النهي عن التكلم بالصلاة، فقالوا هما ناسخان لهذا الحديث. والصحيح في هذا أن الكلام في مثل هذا النبي صلى الله عليه وسلم تكلم حكمه حكم الغير المتعمد، لأنه ما كان يظن أنه سلم من ركعتين، يظن أنه انتهى الصلاة، أنه انتهت صلاته. فلو تعمد الإنسان الكلام في الصلاة عمدا بطل الصلاة، كما تقدم بيانه عند حديث معاوية بن الحكم السلمي، فلا يعترض عليه مثل هذا الحديث. ونية الخروج من الصلاة ولم يخرج، قال الخروج من الصلاة وقطع إذا كانت بناء على ظن التمام لا يجب بطلانها، هذا القول قول جيد. إذا نوى ولم يخرج، يعني نوى أن يخرج مثل حصل له في بطنه شيء ونوى لم يخرج لكن ما قطعها ولا عزم على ذلك، هذا دليل. قال أجيب بأن حديث ابن مسعود كان بمكة متقدما على حديث الباب بأعوام، والمتقدم لا ينسخ المتأخر. لا نسخ في هذا، لا نسخ، الدعوة النسخ من باطلة. قالوا بأن حديث زيد بن أرقم وحديث مسعود عمومان، وهذا الحديث خاص بمن تكلم ظانا لتمام صلاته، فنخص به الحديثين المذكورين فتجتمع الأدلة من غير إبطال لشيء منها. فيدل الحديث أيضا على أن الكلام عمدا لإصلاح الصلاة لا يبطلها، كما في كلام ذي اليدين. هو ما تكلم في الصلاة، تكلم على نية أنه خارج الصلاة، ولهذا قال أكسرت الصلاة أم سهوت، فهو تكلم باعتبار أنه قام وحي ولعلها انتهت الصلاة. في هذا الإرادة هنا في النظر حتى في إصلاح الصلاة. لا يجوز الكلام في يعني عمدا في اسم في الصلاة من أجل إصلاحها. قال أثم في كلام في اليدين وقوله فقالوا يريد الصحابة نعم كما في رواية تأتي في رواية تأتي فإنه كلام عمد لإصلاح الصلاة. وقد روي عن مالك أن الإمام إذا تكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الاستفسار والسؤال عند الشك وأجابه المأموم أن صلاة تفسد. وقد أجيب بأنه صلى الله عليه وسلم تكلم معتقلا للتمام فتكلم الصحابة معتقدين للنسخ وظن حينئذ التمام ظن التمام يعني إذا كان معتقد النسخ أي أن صلاته الرباعية نسخت بركعتين أن الصلاة انتهي منها فلا حجة في ذلك. قلت ولا يخفى أن الجزم باعتقادهم التمام محل نظر لو فيه متردد بين القصر والنسيان فهو ذو اليدين نعم سرعان الناس سقط القصر ولا يلزم اعتقاد الجميع. ولا يخفى أنه لا عذر عن العمل بالحديث لمن يتفق له مثل ذلك. وما أحسن كلام صاحب المناق. والمهم أن الله أراد للعباد أن يحصل لهم ما يتأسون به وأن هذا سيحصل للمصلين لا شك فكان هذا لقصد التشريع. وفي حالة يعني بين أراد الله سبحانه وتعالى بهذا الحال التي حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم من شيء من الهموم والمشاكل والأشغال كما ذكر العلائي رحمه الله أن هذه حالة مهموم قام إلى سارية وقام كذلك متكئا وخالي سرعة للناس وهو أيضا يقول ما قصر الصلاة هذا مشغول عنده أشغال وعنده هموم فبسبب هذا أراد الله تشريعا رب قضية يحصل منها فرج الأمة. كان الفرج بهذا الحال النبي صلى الله عليه وسلم الأمة يعرفون بذلك كيف يعني يتعاملون في هذه القضية في صلاتهم. هذا لا يلزم قد يحصل الخشوع مع أيضا هو سارح كذا لكنه يقرأ لكنه يفكر في شيء هذا لا يلزم خاصة فيما يتعلق بالخشوع لازم يلزم والخشوع الذي هو معنى البكاء ومعنى التدبر أكثر قد يفقد مع هذا. قال رحمه الله تعالى وما أحسن كلام صاحب المنار فإنه ذكر كلام الهدوية ودعواهم نصه كما ذكرنا ثم رده بما رددناه ثم قال وأنا أرجو الله للعبد إذا لقي الله عاملا بذلك أن يثبته بالجواب بقول صح لي ذلك عن رسولك ولن أجد ما يمنعه أن ينجو بذلك ويثاب على العمل به. وأخذوا على المتكلفين وعلى المبتدئين على الخروج من الصلاة الاستئناف لأنه ليس بأحوط كما ترى لأن الخروج بغير دليل ممنوع وإبطال العمل. وفي الحديث دليل على أن الأفعال الكثيرة يعني قول بأنه يعيد هذا قول المتخلف ولكن يستمر في صلاته يكمل ما بقي من صلاته. قال وفي الحديث دليلا على أن الأفعال الكثيرة التي ليست من جنس الصلاة إذا وقعت سهوا أو مع ظن التمام لا تفسد بها الصلاة. فإن في رواية أنه صلى الله عليه وسلم خرج من إلى منزله وفي أخرى يجر رداءه مغضبا وكذلك خروج سرعان الناس فإن أفعال كثيرة قطعا قد ذهب إلى هذا الشافعي. هذه الرواية الصحيحة في هذا الحديث أنه قام متكئا على سارية ثم خرج مع السرعان فيها. قال وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة بعد السلام سهوا وظنا للتمام والجمهور عليه. وفيه دليل على صحة البناء على الصلاة وإن طال زمن الفصل بينهما فقد روي هذا عن ربيعة ونسب إلى مالك وليس المشهور عنه. ومن العلماء من قال يختص جواز البناء إذا كان الفصل لزمان قريب وقيل بمقدار ركعة وقيل بمقدار الصلاة قبل خروج الوقت لا بأس. هذا أعلى ما ذكروا أنه ما لم يخرج وقت الصلاة وأكمل صلاته وبنى على ما يعني ما مضى من صلاته فأكمل لا بأس، وأما بعد خروجها فلا. قال ويدل أيضا على أن سجد السهو بعد السلام خلاف الحديث الأول ويأتي فيه الكلام، ويدل أنه يجبر ذلك سجد السهو وجوبا، يعني صلوا كما رأيتمون يصلي. ويدل أيضا على أن سجد السهو لا يتعدد بتعدد أسباب السهو، وأما تعيين الصلاة التي اتفقت فيها القصة قوله في رواية لمسلم أي من حديث أبي هريرة صلاة العصر عوضا عن قوله في الرواية الأولى إحدى صلاتي العشي، ولأبي داود أي من حديثه أيضا، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم أصدق باليدين فأومأوا أي نعم، وهو في الصحيحين لكن بلفظ، فقالوا قلت هي من رواية لأبي داود بلفظ، فقال الناس نعم، وقال أبو داود إنه لم يذكر فأومأوا إلا حماد بن زيد. وفي رواية له أي لأبي داود من حديث أبي هريرة ولم يسجد حتى يقنه الله ذلك، ولو أبي داود لم يسجد سجدتين السهو حتى يقنه الله ذلك، أي صير تسليمه على اثنتين يقينا عنده، إن بوحي أو تذكر أو تذكر حصل له اليقين، والله أعلم ما استند أبي هريرة في ذلك. حاصل ذلك لأن السجود قبل في حالة الشك كما سيأتي، قبل السلام في حالة ما إذا استتم قائما من تشهد قبل الصلاة، وما عدا ذلك كلها بعد الصلاة.